ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخفي في ذلك. اللهم أجر لنا من أمرنا رشدا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا في عبادك الصالحين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. فنبدأ بعلم الله سبحانه وتعالى ورعايته وعنايته في هذا المكر المبسط في مبادئ علم المنطق للعلامة الإمام الأخضري، وهو الإمام العلامة عبد الرحمن بن محمد الأخضري المغربي المالكي. ولد سنة 918 هجري، ومن أشهر تصانيفه هذا المجد وجوده في علم المنطق الذي سنشرع فيه الآن إن شاء الله تعالى. المتن طبعا مهم عشان يستحضر به الإنسان القاعدة ويبني عليه الاستدلال أو الشواهد. فنقرأ ما تيسر من الأبيات ثم نشرع في ما تيسر بإذنه تعالى من التوضيح والشرح. مين هيقرأ؟ أنا أبدأ الأول. معاكم المتن، احنا عايزين المتن، أما الشروح كثيرة جدا. والمتن موجود جوه الشرح. والمتن جوه الشرح، والشرح تحت المتن. الحمد لله الذي قد أخرج نسائي الذكر لأرباب الحياة، فحفظ عنها من سماء العقل كل عجائب من أحاديث الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مقدرات المكشفة، فاحملت مجلة على المعاني بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا بخير من قد أرسل، من خصنا بخير من قد أرسل، من قد أرسل، مرغوب عندنا أرسل، خلاص؟ وكلاهما صحيح، قال المعنى ماشي، ماشي، حتى الرواية القرآنية فيها البناء للمعلوم والبناء للمعلوم. من قصنا بخير من قد أرسل، أنتوا أنا هنزل على رأي الجمهور. من قصنا بخير من قد أرسل، خير من حاز مقامات العلا، محمد سيد كل مهتدى، العربي الهاشمي المطهر، وأن عليه الله ما دام الحيا، يقوم من بحر المعاني شجرا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبه بأمر في الاهتداء، وبعث المنطق بالجهام، يدل كالنحو من الآثام، ويعصر الأفكار عن غير الخطأ، وعند أخير الفهم يكشف الخطأ، فهذا من أصوله قواعد الأولى. ويعصم الأفكار عن غير الخطأ، وهنا يكشف الغطاء يعني الغطاء. فهاك من أصوله قواعد، تجمع من فنونه فواعد، سميته بالسنة من المرأي، اللي هي المشهورة المرونة، والرواية اللي عنه المنورة بتقديم ليه النون، والثانية بتقديم اللغة المرونة. يرقى يرقى أو يرقى، إن قلت يرقى هتلقى إيه؟ بيجي سماء، إن قلت يرقى هتلقى إيه؟ سماء. يرقى به سماء علم منطق، والله أرجو أن يكون خالصا، لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي. والخلق في جواب اجتماعي به على زرفة أقوالي فذل الصلاة والنوام محرمة. وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوابه لكامل الخريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. كل مرة فيها 10 أبيات 20 بيت بس طبعا مقدمة إنهم بعدين مش هتكبر أكثر من 3-4 أبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة بتاعة الشارع اللوامين الشيخ الدمنهوري الشيخ أحمد الدمنهوري. الحمد لله الملهم للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. بعد فيقول أحمد الجمنهوري بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال ورزقنا وإياكم معه إن شاء الله أن يحفظنا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا إن شاء الله. حتى أن بعض طلبة المبتدئين من هذا النظم يناسب المبتدئين من أمثاله وكذلك احنا كلنا في البداية نبدأ يعني شيء وفي ما يناسب المتوسطين وفي ما يناسب المنتهين يعني اللامئين يعني الواصلين الى درجه الرشوخ. ان اشرح سلم المنطق يعني متن السلم بتاع العلامه الاخضر شرحا يكون في غايه الدين يعني في ابسط ما يمكن ان يبصره وألا أجيب على حل ألفاظه ليظهر بمعناه من هو من حفاظه فأجبت لذلك مستعين. بس مش هنلتزم طبعا بحل الألفاظ نحن نذكر به المسائل وما يتصل والفوائد وما يصلح الله تعالى لكن هننطلق من إيه؟ من هذا الشرح وهذا النظم إن كان فيه فوائد وتوضيح ومسائل وخاصة التطبيقات بالنسبة للاستعمالات مثلا الفقهية والنحوية والأصولية ما نحتاج إليه في حججنا وأدلتنا عندما نريد مثلا أن نجري حوارا أو مناظرة كيف نرتب الحوار وكيف يكون الإقناع وكيف تكون الحجة أو البرهان وهذا سيأتي الكلام عليه في فائدة علم المنطق أو في ثمرته أو في أهميته أو في بيان الحاجة إليه يعني ما مدى الحاجة إلى هذا العلم وماذا يستفيد الإنسان منه وماذا لو تركه أصلا ما الذي سيحدث. موردة عبارة طبعا عن ابن تيمية في المنطق وفي مش هيسيبك يعني المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد مثل لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع إليه البليد، لكنه قانون. إذا كان هناك فرق بين المنطق والفطري، لو موجود في فطرة الإنسان أن الله تعالى أرسل في الإنسان قوة، هذه القوة اللي بنسميها آلة التفكير هي العقل. المنطق في فطرة الإنسان، لكن وضعه كعلم وتركيز المسائل والتقديم والتأخير والفوائد ده أمر آخر. يعني المنطق كان مركوزا في طباع وفطرة الخلق منذ أن وهب الله سبحانه وتعالى عباده نعمة العقل، والأمثلة على ذلك كبيرة. هذا الأعرابي استعمل به القياس المنطقي عندما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، مش ده المنطق ده؟ بس ده فطري، فطري وحدي، ونتكلم عنه ده كسبي. ليظهر بمعناه من هو من حفاظه، مش عندكم نفس الكلام اللي انا بقرا ده؟ نعم. اللي كان في حد زايد يقول عشان اعرف مين اللي بيدور في الكتب. فاجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك، مسميا اياه إيضاح المبهم لمعاني السلم، طالبا من الله السميع البصير ان ينفع به كما نفع لاصله. يعني كما نفع ينفع بهذا الشرح المبسط كما نفع بالاصل هو بالمجد، انه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى الامين بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الابتداء بالبسملة معروف انه من السنة النبوية المطهرة، وكل امر فيه لا يبدأ فيه بسم الله، رواية الحمد لله فهو اصبع والجم واكثر، وكلها الفاظ تؤدي الى انه قليل البركة او لا تتم به الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناه أبدأ أو أبدأ تأليفي أو شرحي أو كتابتي، إلى أن تقدر إما أن تقدر خاصا إما أن تقدر عاما، أي أؤلف. والباء هنا في بسم الله الرحمن الرحيم إما أن تكون للمصاحبة إما أن تكون للاستعانة، والأولى أن نقول للمصاحبة، يعني أؤلف أو أكتب ما أكتبه مستصحبا اسم الله تعالى، ومعنى الاستصحاب هنا يعني متدركا، يعني أكتب أو أقول ما أقول، أو حتى في الأكل تسمي الله في كل أمر ذي بال، يعني له أهمية وله شأن. طبعا يخرج الأمور المكروهة وتخرج الأمور المحرمة، ويخرج ما جعل الشارع مبدأ له غير البسملة زي خطبة الجمعة والأذان مثلا والإقامة، مع أننا نرى ده منصوص عليه، مع ذلك بعض الناس في المساجد وإن يؤذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله في الأول، ده طبعا بغير قبل الأذان. يعني هذه هي الأمور المستحدثة اللي البعض المصاحبة. ليه قلنا للمصاحبة ولا نقل للآلة؟ تأدبا، حتى لا نجعل اسم الله تعالى آلة، لأنه مقصود لذاته. في فرق بين المقصود لذاته وبين المقصود لغير ذاته. إما السكين كتبته بالقلم، والقلم ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة للكتابة. إذا المقصود هو إيه؟ والكتابة مش القلم. إذا القلم ده الآلة، قطعت بالسكين فسيصبح هنا لغلنا الباء للآلة، هذا اسم الله ليس مقصودا لأجل هذا، قالوا ليه؟ للمصاحبة، يعني مصاحبا أو مستصحبا، لكنها في اللغة تأتي لمعاني كثيرة، لا تأتي للإلصاق وتأتي للتعدية وتأتي للمصاحبة، تأتي لأكثر من إيه؟ من معنى. تبقى هنا إيه؟ للإيه؟ للمصاحبة. لا، باسم. طبعا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تحذر منها في الكتاب الإيه؟ الألف، خاصة في البسملة فقط. أما مثلا اقرأ باسم ربك تكتب إيه؟ الألف، باسم ربك تكتب همزة الألف اللي بتاعت الوصل. تبقى تذكر فين؟ في البسملة فقط. ليه؟ ما فيه الفرق؟ لكثرة دورانها واستعمالها. أما اقرأ باسم ربك قليل الاستعمال، أما البسملة بنستعملها إيه؟ فتحذف منها الألف، يعني يقول ذكر الباء على السين مباشرة، لا تضع عليه الألف. بس الاسم ده مشتق من إيه؟ عندي شروح مبسطة كده سهلة تتماشى مع الشرح ونتعمق مع الشيخين. إذا الاسم إما أحد أمرين، إما يكون من السمم أو من الوسم. السمم يعني العلو، لأنه يعلو به مسماه، يعني يظهر. إذا كده الاسم مشتق من السمو، يعني العلو. إيه معنى العلو؟ يعني الظهور، إن العلو له معنى يظهر به، يعرف به. خلاص؟ إذا الاسم ما أن يكون من السمو أو من الوسم. الوسم يعني ليه؟ العلامة. وسم. نعم؟ الوسم المصدر، وسم الفعل. لازم الوسم هي من الكوفيين، الكوفيين دول من الفعل ما احنا نتكلم على يعني هو المصدر او الفعل. الفعل هو وسم، او المصدر هو الوسم. بس انا اتكلمش عن ايه الاصل في المشتقات، هو المصدر ولا هو مشرحش في النحو. هو الشيء الراجح يعني يا مولانا. الراجح ده في ان كله اعتبارات، يعني هذا الاعتبار وهذا الاعتبار. نعم. ان اعتبر انه بالظهور والعلو قال من ايه؟ من السمو. والثاني من وسم، خليها نرجع عشان الشيخ مصطفى ما هو عايز محفل. وسم، الوسم يعني جعل ايه؟ وسما علامة، يعني تدل على ايه؟ العلامة دليل، يعني زي السهم كده يدلك على الاتجاه. فالاسم لأنه يدل على مسماه يبقى من ايه؟ وسم علامة. علامة. وإذا كان يظهر يبقى من إيه؟ من السمو. بسم الله الرحمن. شيء ثاني معانا عندك غير السمو وغير النزل الاسم. وقيل برضو استمع، ما يستمع علامة الرحمن. احنا نتعرض لها برضو من إيه؟ من التعرض للمساحات والبركة. مش هنسيب البسمة حتى إذا هو ترك نحن مش هنسوه، ما تركهاش يعني، إنما بدأ به الحمد لله. إن جاب اسم إيه؟ من السمو أو من إيه؟ من الوسم. بسم الله الله لفظ الجلالة على الذات الواجب الوجود المستحب بذات الكمال المطلق. هذا كده يكفي هذا. الرحمن والرحيم، قرن الرحمن على وزن ايه؟ فعلان الرحيم حليم. طبعا فعلان دي الصيغه تدل على الشمول والاحاطه والامتلاك، يعني الذي وسعت رحمته كل شيء للرحمن. والرحيم فعيل بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل، يعني بمعنى رحم. فالرحيم زي فعيل، زي السميع بمعنى كامل. صيغة فعيل إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مطلوب، وأحيانا تجي المعنيين مع بعض زي نبي إذا معناها إيه؟ كان يعني منبئ ومعناها منبئ، يعني اجتمع فيه إيه؟ الاثنان وشريك بمعنى شاهد وبمعنى مشهود. البصيرة فيه فعيل يصلح ما تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يبقى الرحمن والرحيم صفة مبالغة الوضع اللغوي كده، إن أنا نقول بالنسبة لله تعالى في صفاته إيه؟ فيها مبالغة، ما جاوزناش فيها المعنى الإيه؟ الحقيقي. لكن قالوا إنه الرحمن أبلغ. ليه؟ لأنه زيادة حرف. الرحمن كم حرف؟ خمس. رحمن أو رحيم أربعة. إذا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لكن في الحاشية بتاعت القديم لما كنا نشرح في حاشية المعنى، في حاشية الصارو الإمام الصارو على القريبة بيقول يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى بس إيه بشروط، منها أن يكون أن الاشتقاق يكون واحد، أن يتحد الاشتقاق يعني قطع وقطع، انما اذا كان بين الباء وبين الباء كان هنا ايه لا تدل، فقد تكون الحروف قليله والمعنى ابلغ كما فيه ايه حذر وحاذر، مما ده اسم فاعل وصفه مشبهه، هنا لم ايه لم يتحد ليه الاتفاق خلاص كده. اذا جعل شروط، اذا مش في كل كلمه فيها حروف زياده يعني معناها كده فيها معنى زياده، لا، ولكن بشروط ثلاثة موجودين فين؟ في حاجة الصاوي على الخريدة وليست على الجوهر، يعني الشروط تتحقق هنا في رحمن ورحيم وفي قطع وقطع، هنا تفيد ايه قطع زائد حرف اللي هو الحرف المضاعف، المبالغة في الايه في القطع او في التقطيع زي قتل وقتل. انما شرط ثاني على ما اذكر له الا يكون في الصفات الجبلية، الصفات الخلقية او الجبلية، مثلا نهم ونهم، يبقى هنا وشرب وشارب ايه الابلغ اللي هو الاقل مش الاكثر، ليه؟ لان هذا في الصفات الاتحاد للاشتقاق الا يكون في شرط ايه ثالث مين فاتو انتظروا هنا تنسوا هناك من آفة العلم ليه عموما الرجوع اليهم سهل، هم قلت لهم اثنين وانتوا ايه ابحثوا عن ايه ثالث، يعني مثلا على ما اذكر يمكن نجيبها الثالثه وايه زمن زمن وجمال، ايه الاكثر في الحروف؟ زمان وزمن اقل، ومع ذلك ما فيش معنى زياده، الزمن هو ايه؟ الزمن، هنا لا تدل زياده الايه؟ ليه؟ دي انا الان حضر للمثال، شوف المثال جاب لي ليه؟ لانه ده مش مشتق زمن وزمان، مفيش اشتقاق، مفيش هنا جامد، مفيش اشتقاق، الشرط يكون ايه مشتق. زمن وزمان ليس في زمان زياده الايه في المعنى على كلمه زمن، ايه معنى زمن وزمان؟ ليه؟ لعدم الاشتقاق، اذا الاول يكون في اشتقاق زي مثلا ايه صيغة المبالغة مثلا أو صيغة اللي هي الصفة المشبهة من إيه؟ من رحمة، إذا في اشتقاق، إنما زمن مشتق من إيه؟ هو كده مش مشتق، إذا كان ما فيش اشتقاق إذا لا تدل زيادة المبنى على زيادة الإيه؟ المعنى، الأول إذا كان في الصفات الإيه؟ الجبلية، والثاني إذا كان في اتحاد الاشتقاق، يعني اشتقاق يكون متحد، ما يكونش ده من باب وده من باب، ثلاث شروط جبناها الحمد لله. الرحمن الرحيم صفة مبالغة يشتغل في الواقع. من رحمة والرحمن بما أبلغ عشان زيادة ليه؟ إيه معنى الرحمة؟ الرحمة معناها معروف بالنسبة للبشر رفقة بليه؟ القلب. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصاف بصفات الحوادث أو المحدثات. فتفهم هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى لا كما تفهم في حق البشر، يعني تفهم بلازمها. وكذلك الكلام في جميع الأعراض النفسانية زي الغضب والانتقام والمحبة والرضا، كل هذا في جانب مولانا سبحانه وتعالى، يبقى اتصاف مولانا تبارك وتعالى بها مجازي. هي معنى رحمته أحد أمرين، يا إما إحسان يا إما إرادة الإحسان، يا إما تكون يعني الرحمة بنزلون كده الرحمة المحبة الرضا الغضب، يعني كل الأعراض النفسانية في حق الله تعالى يوصف بإيه؟ باللازم، ونترك إيه؟ باللزوم. ليه؟ لأنه تعالى يتنزه عن صفات المحدثات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى معنى كده نفسر الرحمة بلازمها اللي هو إيه؟ الإحسان. يبقى رحمته سبحانه وتعالى يعني إحسان أو إرادة الإحسان. يبقى إذا فكرناها بالإحسان كذبا من صفات الأفعال، وإذا فكرناها بإرادة الإحسان من صفات الذات، يعني من صفات المعاني اللي الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. زي ما تفكرها ليه؟ ها؟ يبقى إذا فكرناها إنها صفة فعل هتبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ صفة الأسفل الأفعال حادثة. وإذا فكرناها بصفة الإرادة هتبقى إيه؟ قديمة. صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة، قديمة عند الناظرين. ولذلك تجد في القرآن سبحان الله كده لما تقرأ كده إن رحمة الله قريبة، ولم يقل قريبة، قريب من المحسنين. لذلك كده كأنه يعني نعتها بالتذكير وهي مؤنثة، يدل على أن المراد بها إرادة الإحسان، إن إحسانهم قريب من المحسنين، وهذا معناه أن جزاء الإحسان جزاء الإحسان. يبقى إحسانه سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، لأن إيه جزاء الإحسان؟ يكون ليه؟ الإحسان. ممكن يعني تجعل هذا كشاهد. يبقى خذها كده قاعدة، الصفات النفسانية والأعراض كلها في حق الله تعالى تفسر بلوازمها. ليه المحرقات لو فسرناها بالمعنى بتاع البشر انه فيه دورة دموية وتأثر وضخ في القلب ورفقه ومشاعر، يعني معناه تعالى ايه جسم او حالته وتنزه سبحانه وتعالى عن ايه حمزة. قال راح القرار بالنسبة للبسملة واعرابها طبعا، والكلام الثاني في الايه في الامور عشان ما نخرجش من الله. الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. أخرج يعني هم كان ممكن يقول إيه قد أظهر شيء نتائج، فعبر بأخرج مكان أظهر ليه، لأن الإظهار لموجود كامل، يعني كان حاجة كاملة كده فيها وأظهرتها، وليست النتائج في العقول كذلك. يعني لما انت تعمل مقدمة دي، ما هو القضية عبارة عن مقدمة دي ونتيجة، هل النتيجة دي كاملة في العقل وانت اظهرتها ولا استخرجت استخراجا؟ استخرجت. لأجل هذا قال ايه اخرج ولم يقل اظهر، لانه اظهر معناه كانت النتيجة كاملة، يعني مخفية مستور، ثم ظهر ولم يكن الأمر كذلك، ليست النتائج بالعقول كاملة ونحن أظهرناها، ولكن رتبت مقدمات فاستخرجنا النتائج بواسطة هذه المقدمة. الحمد لله، والكلام الآن في الحمد لله. في الحمد، الحمد لغة يعرف لغة ويعرف شرعا اصطلاحا يعني شرعا، لكن اللغة الثناء يعني الإنسان على المحمود يعني أو على الجميل المحمود، على المحمود بجميل صفاته، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. وكما شرحنا قبل ذلك الحمد هو الثناء باللسان على إيه؟ على الجميل الاختيار على جهة التعظيم والتبجيل في مقابلة نعمة أو لا. لما كلمة في مقابلة نعمة هيكون إيه؟ الشكر. إذا الشكر يكون في مقابلة نعمة أو لا، سواء كانت على المتكلم أو على الحامد أو على غير أم نعمة في مقابلة نعمة. ولذلك يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنما الحمد لله في جميع الأحوال، إنما في مقابلة النعمة يكون ليه الشكر. الشكر لغة هو تعريف الحمد نفسه، اصطلاح تخرج كل ما في الأمر تشيل الحامد وتحط مين الشاكر. وعرفا صعب جدا في عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله أو إلى ما خلق لأجله، جميع ما أنعم الله عليك من نعم ظاهرة وباطنة، سمع بصر عقل فهم قوة مال جاء سلطان، كل هذا يصرف فيما خلقت لأجله. أنت خلقت لأجل إيه؟ لأجل العبادة. والله خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون. والأجل هذا كان الشكر إيه؟ منازل عالية جدا. وقليل من عبادية الشكور قليل، إنما الشاكر كثير، إنما الشكور دي إيه؟ قليلة. الشكور صيغة مبالغة، شكور على وزن إيه؟ قال تعالى إنا هديناه السبيل إنا شاكر وإما كفورا، مع أنه شاكر القابلة في اللغة كافر، فجاء بشاكور شاكورا وشاكرا وكفورا، شاكرا إما كفورا، يدل على أن القسمة رباعية ليست ثنائية، شاكر مقابله كافر وكفور مقابله شاكور، ده احتباج يعني حذف ايه؟ حذف من الاولى ما تدل عليه الثانية، ومن الثانية ما تدل عليه الاولى، كما في قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله وهم كافرون، لأن في سبيل الله ما لم يقل انها مؤمنة، ما هو دلت وفق الاخرى بكافرة، ولم يقل على الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان، لأن الاولى تقاتل في سبيل الله، إذا الثانية تقاتل إذا هنا إيه؟ فإن تعريف الحمد تعريف إيه؟ الشكر. وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمسح، طبعا الفرق بين في فرق بين الحمد وبين المسح، الحمد اشترط إنه يكون الجميل ده اختياري، يعني الشيء اللي أنت تحمد عليه يكون اختيار اللي هو في الصفة في مين؟ في المحمود، يكون الجنة تندحوش مثلا على حسن وجهه أو على جمال شكله، لأن هذا ليس اختياري، لما تندح يعني الوردة على يعني رونقها وشكلها الجميل هذا ليس ايه؟ اشترط أن يكون الجميل كثيرين. ولذلك قالوا أركان الحمد كم؟ أربعة. أربعة ولا خمسة؟ خمسة. خمسة. محمود جميل ومحمود عليه ويسام وصيغة الحمد. الحمد الوتر. مثلا زيد أكرمك فأنت تحمد زيد على إكرامك فتقول زيد كريم. فأنت الحمد وزيد المحمود. دار والكرم محمود علي ومحمود به. أنت بتحمده إيه؟ على الكرم وبه يتحد. إلا إذا كان زيد أكرمك فقلت زيد عالم. إلا المحمود به غير المحمود عليه. إذا تغير ممكن يتحد وممكن وصيغة أن هي قولك زيد كريم أو زيد عالم. إذا كان طبعا العلم ده اختيار الشيء والكرم اختياري. إنما لو قلت زيد جميل يبقى ده اسمه مدح مش حمد لله. ليه؟ لأنه إيه؟ ليس اختياريا. إذا على الجميل إيه؟ لأن افترق الحمد عن المدح في إيه؟ في الاختيار. طب واختلف الحمد عن الشكر أن هذا في مقابلة إيه؟ نعمة. وذا في إيه؟ في نعمة أو في غيرها. إذا ممكن يكون أعم ممكن يكون أخص من جهة مختلفة. إذا كان كما باللسان والثاني حيكون بالقدام وبالاعتقاد وبالجوارح. البدائع أخص الشكر أعم. من ناحية أنه في مقابلة نعمة أو إذا أعم. وبينهما نسبة كثيرة. والله علم على الذات واجب الوجود. لا لسه. وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا. والنسبة بين الثلاث وصلت كم نسبة في المعنى 15 نسبة في رسالتنا كشف اللسان عن مخدرات الأفهام. والله عالم على الذات الواجب الموجود. في فرق طبعا بين الاسم والعلم وليه والكنه معروفه مش عايزين نطير فيها. والله علم العلم على الذات الواجب الوجود. معروف الواجب الايه؟ الوجود المراد بها ايه؟ يعني وجوده تعالى العقل كده اقسام حكم العقل لا محال ثم الحكم العقلي وجود الله تعالى انه واجب الوجود. يعني معناه وجوده تعالى ثابت لا يقبل الانتفاع. الواجب العقل معناه كده الثابت الذي لا يقبل الانتفاع. او كده في تعريف اخر كده نجده هو الذي الواجب والذي لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ضده والذي لا يتصور في العقل وجوده والجائز هو ما يتصور به الامران الوجود والعدم. او نقول كذا الواجب هو الثابت الثابت الذي لا يقبل الانتفاع. ولذلك اختار الشيخ الجرجير لما احنا شرحنا الخليفه اختار الثابت ولم يختر ما لا يتصور في العقل عدمه. لانه بل هو ثابت سواء كان وجد العقل او خلق او لم يخلق هو تعالى ثابت. فلما نقول جلونا ما اذا كان هذا الحكم متوقف على وجود العقل وعلى التصور لان هو ثابت في ذاته من غير ما يوجد به العقل. فاختار هذا عشان المعنى وأخرج بمعنى إيه؟ أظهر. قلنا لماذا لم يقل أظهر؟ لئلا نؤدي إلى أن النتائج المبنية على المقدمات كانت كامنة في العقل. إيه هو العقل؟ ما هو العقل؟ قوة. قوة بها يكون التفكير. اختار العلماء في تعريف العقل مذهبين أو منهجين. المنهج الأول هو الأسلم التوقف. وعدم الخوف فيما هي دي. لانه ما يمكن نعرف العقل ده لا للحد مش ممكن ولا للرجل. فاختار التوقف كده يعني ألا نخوض في ماهيته أو في حقيقته لأنه من الغيبيات زي الإيه الروح. ويسألونك عن الروح يقول الإيه الروح من أمر ربي وما رسلت من العلم معرفه بآثاره لأنه في الإنسان في تفكير وفي تفكير معلومات في استدلال وهذا لا يتم إلا بواسطته. لكن ماهية العقل أو حقيقة العقل سر غامض لحد ما عرفوه كده لطيفة ربانية مضمع ربي حياتي كل الكلام ايه الغاز أسرار لطيفة أو سر روحاني فيه اللي عرفه ودخل اختار أن يقوض في حقيقته فاختلفوا هل هو عرب ولا هو جوهر. الأشعر طبعا اختار ان هو عرب يعني عرفه بيه بثمرته اللي هي العلم. وفيه اللي اختار ان هو ايه جوهر وفيه اللي تكلم فيه فكانت السر ايه روحاني يعني شبهوه بليه بما هو اخفى منه الروح حد عارف روحي عشان نقول ده سر ايه روحاني او لطيفة ربانية بها يدرك الانسان او يفهم الأشياء أو يتعامل مع الأدلة والحجج والبراهين. إذا عندك منهجين في ليه في التاريخ إحنا نختار ليه الأسلم ما نخوضش في الأمور ليه الغيبية. والنتائج جمع نتيجة هي إيه النتيجة هي المقدمة اللازمة للمقدمتين يعني معناها عندك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى فيلزم أن تكون مقدمة ثالثة. هذه المقدمة الثالثة تسمى إيه؟ النتيجة. نختار مثلا أقباله مجتهد ده المقدمة الصغرى وكل مجتهد ناجح فيلزم الإيه؟ المقدمة الثالثة اللي هي النتيجة اللي هي النتيجة اللي هي أقباله ناجح. العالم متغير كل متغير حادث يلزم العالم حادث. القرآن كلام الله وكلام الله قدير يلزم كلام القرآن قدير هذا كده يعني مقدمتين يلزم منهما النتيجة. فالعالم متغير إلى آخر ما بعد كده ايه الحمد لله الذي اخرج قد اخرج نتائج الفكر. الفكر ده شوف حركة النفس في المعقولات من الفكر وحركتها في المحسوسات التخيل او التخيل. الفكر عبارة عن ايه حركة النفس في المعقولات. ما هي حركة النفس في المعقولات؟ ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمر مجهول يعني نرتب أمور أو أمرين على الأقل على الأقل فنتوصل إلى الأمر الثالث اللي هو المجهول فيصبح هذا المجهول بعد التوصل إليه معلومة فنرتبه مع ما قبله لنصل إلى مجهول ويصبح معلوم فنضمه مع ما قبله ونصل إلى مجهول. فكل ما وهكذا فالعلم بحر والنتائج النحو تترتب على هذا الترتيب لهذه النهاية. رتب زي ما انت عاوز كل ما ترتب مقدمتين فأكثر كل ما تصل إلى إيه؟ إلى نتيجة. يبقى الفكر هو إيه؟ حركة النفس في المعقولات. أما حركتها في المحسوسات كيف يعني حركتها في المحسوسات؟ يعني مثلا طائرة هما زي تطير أمامك أو إنسان واقف كده وكده غاب عن بصرك فجالت النفس كلمت حتى هي الصورة يعني شنو؟ التخيل صورة أو شجرة مريت عليها ثم أردت أن تذكر شكلها حتى أن تحرك النفس في المحسوسات شجرة رجل امرأة هكذا فحركة النفس في المحسوسات كان بالعلم ما تتخيل، وحركتها في المعقولات يعني ترتب الايه معلوم مع معلوم تستخرج امر كان مجهولا. الاسم ده ده الفكر، هذا هو الفكر اللي هو التعقل. اما ان تكون حركة في المعقولات او حركة في المحسوسات. الحمد لله الذي قد اخرج مدائي الفكر، عرفنا كده الفكر المراد به حركة النفس اللي هو ترتيب امور معلومة للتوصل بها الى امر مجهول. والارباب جمع رب، لكن المراد هنا برب يعني ايه؟ ولذلك لم يرد في اسمائه تعالى رب، لانه ياتي بمعنى صاحب، يعني رب الدار يعني صاحبها. الرب يطلق على الله تعالى ويطلق على غيره، ولكنه اذا اطلق على الله لا يطلق بهذا المعنى اللي هو ايه صاحب، شفتينه رب الدار. انما بالنسبه لله رب بمعنى المالك او السيد او المصلح، خلاص. انما بالنسبه للبشر بمعنى ايه ورد في سورة يوسف أن أحدهما فيسقي ربه إنه ربي أحسن مثواي. ومولانا فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت. مالك البيت ومالك البيت ومهيئ البيت من خلاف صاحب المعنى الذي يطلق على البشر. الأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب، خلاص. والحجة، الحجة ده مقصور مش ممدود، يعني مش الحجة محذف الهمز، ده ايه مقصور. يبقى العقل يسمى ايه حجة، ويسمى ايه نهى، ان في ذلك الآيات اللي يقول ايه اللي يقول النهى وهو مقصور. ومعنى البيت يعني المعنى الإجمالي إلى الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم، يعني هذه العملية لتبيين أمور أو مقدمات معلومة للوصول إلى نتيجة كانت مجهولة قبل أن نصل إليها، هذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به البشر الذين وهب لهم العقول. هذه الميزة ليست موجودة في الحيوانات، وما فيش حيوان يعرف يعني يطلع نتيجة أبداً مهما كان. يعني مثلاً الإنسان كده عمل بنى البيت دور أول دور ثاني دور ثالث، يعني بناء مدرج. هل الحيوان عمل عش مدرج كده أدراج فوق بعض؟ حيوان ممكن يأوي إلى مكان يعمل طائر يكون عش، لكن مين اللي عمل العش اللي المدرج؟ الإنسان اللي يأوي إليه. ليه؟ لأنه استعمل الفكر، جال رتب كده معلومات عنده حتى وصل إن أنا ممكن أعمل هذا العش أدوار بعضها فوق بعض، أجيب أعمل مثلا وأبنيها وأعمل سقف وبعد كده أبني عش فوقه يعني بيت يعني، ثم اعمل قبل شخص ثاني وهكذا. فالحيوان ما فكرش فيه، ولا ليه؟ لانه مش موجود فيه هذه العمليه لحركه النفس فيه. انما ممكن يكون عند الحيوان موجود حركه التخيل، يعني يعرف صاحبه ويتخيل مثلا صوره مصر او يأنس او يألف به، فموجود عند لكن مش موجود العقل بمعنى الفكر وبمعنى التفكير الا عند مين؟ عند الانسان. يبقى اذا معناه الحمد لله الذي اظهر لارباب العقول نتائج افكاره. وفي ذكر النتائج براعه استدلال. البيت سؤالان، الاول لما حمد بالجمله الاسميه؟ دائما لما نذكر اسم نحذف ما يقولش بالجملة الاسمية، نحذف الهمزة بالجملة الاسمية زي قوله تعالى بئس الاسم، ليه؟ لأن همزة ايه؟ همزة وصف في كم؟ سبعة مذكورين في عشرة في سبعة في القرآن لما اسم وابن وابنة امرأة واثنين واثنتين مش كده بقى السبعة وفي ثلاثة وفي ثلاثة امرأة واثنين واثنتين وثلاثة وابن وابنة خمسة واثنين لا تنشوا بقى سبعة في القرآن نعم امرأة وإن امرأة امرؤ وامرأة واثنين واثنتين وابن وابنة واسم دول السبعة اللي في القرآن وفي ثلاثة في غير القرآن اسم وابن فيش الثالث ايه ولما حمل بالجملة الاسمية ولم يحمل بالفعلية جاوب على السؤال ده قبل ما تيجي الإجابة لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام يعني يريد أن يقول إن حمد لله تعالى ثابت ودائم لكن لو قالت الجملة الفعلية فهذه تدل على الحدث والتجدد أو على الماضي أو هكذا إنما الجملة الاسمية لما يقول زيد قام غير لما يقول زيد قائم قام معناها في الماضي إنما قاعدة ثبوت ثبوت القيام له هناك فرق بين قائم وبين قام ده اسم يدل على الثبات واللزوم أما الفعلية تدل على الحدث والتجدد والجواب عندك سؤالين أول لما كان الحمد بالجملة الاسمية وهو الحمد بالجملة الاسمية ولا بالفعلية لما تيجي تبدأ الخطبة تقول الحمد لله ولا تقول أحمد الله في ناس بتعدل عن الجملة الاسمية إلى الفعلية في ناس كثير يقولوا إذا الأفضل أن تكون بإيه؟ عشان تدل على الثبات واللزوم. فلما قدم الحمد على لله؟ يعني الحمد لله مع أن تقديم الاسم الكريم أهم. يعني هنا في هنا يعني المفروض نقدم إيه؟ نقدم نقول كده لله الحمد وفي القرآن فلله الحمد. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض إن الجواب عن الأول أنه حمد المولى بذاته وذاته سبحانه وتعالى ثابتة مستمرة يعني أقول لك حمد الله تعالى على صفات الذات مش على صفات الأفعال فعشان كده حمد الدنيا يعني مثلا نقول الحمد لله في مقابلة نعمة أو غيرها نعم. والله تعالى يحمد حتى ولو لم ينعم علينا بأي نعمة فهو محمود سبحانه وتعالى لذاته وقل الحمد لله الذي شكد فين ذكر النعمة الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي ما ذكر هنا في معرض خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله مثلا الذي انزل ذكر القضاء انما هنا ايه يفيد على انه الحمد لذاته تعالى وذاته تعالى ثابته مستمره لا يلحقها عدم ولم تطلق بعدم فلأجل هذا ناسب الحمد للجملة الدالة على الثبات والدوام وهي الجملة السؤال الثاني لما قدم الحمد على لله ما علمه لك يعني من باب يعني تكريم الاسم العظيم ما لا يقدم عليه غيره مع انه وجد في مثلا في سورة النمل قدم سيدنا سليمان اسمه قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لو هنا لإيه لفائدة أو لأمر مهم لأنها مشركة وكافرة ممكن ترمي أو تشتم فيقع عليه السب أو العالمين على اسم سيدنا خيانة وحماية بسم الله سبحانه وتعالى فكانوا يعني قدم اسمه لأجل هذا الأمر، ليس بالمعنى الثاني. لكن هنا نقول إن المقام هنا مراعاة للمقام، والبلاغة هي مراعاة المقام مصطلح الحال. يعني هنا ذكر الله صحيح أهم في نفسه وفي ذاته، لكن هنا المقام مقام الحمد. الحمد إذا تقديم من الحمد على ذكر الله تعالى، وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه، فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية مراعاة للبلاغة اللي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالحال هنا حال حمد وليس حال ذكر، إنه ممكن تقدم وتؤخر ببعض المقام. يعني مثلا حديث سؤال في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله انتوا كده محبين دول، قبل ما اقول يا ايها الذين امنوا قلتوا ايه الله ما انتظرتوش الامر، يعني عملتوها كده حبا. يعني يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني احنا امرنا نقدم ايه على ايه؟ صلوا عليه وسلموا، نقدم الصلاه على السلام. لما انت تيجي في التشهد بتقدم ايه؟ بتعكس، بتقدم السلام على الصلاه عكس الايه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، السلام اول، وبعدين تقول ايه؟ اللهم صل على محمد. مع انه كان المفروض تقدم ما ذكره الله اولا، لاننا امرنا بتقديم ما قدمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسعى بين الصفا والمروه كان يقول ابدا بما بدا الله به، ولما كان يعلم اصحاب الوضوء بدا برضو بما رتبت بما قدمته الايه. لما قدمت مثلا غسل الرجلين على الوجه فما عكسش، فقالوا هنا مراعاه للمقام، لان المقام هنا مقام تحيه، والتحيه انسب لها السلام. يعني هنا بمراعي المقام، يعني هنا الأول اسمه هنا مولى التحيات، تحيات. فإذا كانت هي تحيات وثناءات وتعظيم وتمجيد، يبقى الأنسب أن نقدم السلام. شفتنا؟ تحياتهم يوم يلقاك، أنت بتحيي بتقدم تحية أولا لمين؟ لرب العالمين. وتحية الله ليست من جنس البشر، يعني ما ينفعش تقول السلام على من فعل كده بالالف ولام فيها الاستغراق. التحيات لله والصلوات والصلاه وهي كان والزكيات او الزاكيات لله، يعني تحيه كل محي وثناء كل مثن وتعظيم كل معظم، كل ذلك في الحقيقه يرجع الى الله سبحانه وتعالى. التحيات كله قاعد، ألم ترى القولية والفعلية كله؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والطير صافات، كل قد علم صلاته وكل دراجة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأنسب في مقام التحية. إنما في مقام ثاني لو مقام الدعاء لا، نقدم إيه؟ نقدم الصلاة. لما يقول اللهم سلم على النبي وصل، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، إذا تأخر به السلام. لما يكون في مقام دعاء أو مقام مثلا يعني صلاة على النبي، إنما في مقام التحية نقدم السلام. وبرضه في ملحظ ثاني في الآية ذكر الايه؟ الصلاة والسلام في جانب العباد في جانب البشر، ولم يذكرها في جانب الله تعالى ولا في جانب الملائكة اللي هو السلام. قال إن الله وملائكته يصلون، ولم يقل ويسلمون. لما أمرنا إحنا نصلوا وسلموا ذات حاجة لم تذكر في الأول، قالوا لأن السلام له ثلاثة معاني. السلام اللي هو التحية اللي قلناها، والمعنى الثاني السلامة، فسلام لك من سلام من الآفات والنقائص والعيوب، فسلام لك من أصحاب اليمين. والمعنى الثالث الخضوع للجلال ويسلم تسليمه. فلما كان في معنى لا يليق لم يضف السلام الى الله ذل الانقياد والخضوع. انما بالنسبه لنا يجب علينا الانقياد ويجب علينا الذل. لا ندخل في حقيقه الايمان الا بهذا الاسلام وهذا الخضوع الكامل لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كده الاهميه العارضه قدمت على الاهميه الذاتيه ليه؟ مراعاه للمقام. واضح؟ الحمد لله الذي قد اخرج مسائل الفكر من ارباب الحجة فرق وجد وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. شوف هنا السماء والعقل. يعني هو من سماء يعني شبه العقل بايه؟ بالسماء. لان السماء دي مطلع ايه؟ النجوم والكواكب. والعقل مطلع الافكار. يعني خلاها كده في العلو افكار كده جميله عاليه كانه سماء كده يعني بتتنزل منها الافكار دي. وحدث هنا ايه؟ حدث اداء ليه؟ وحدث وجه ليه؟ الشرع. واضاف ليه؟ ها؟ المشبه به الى المشبه. وعمل كده في سحاب الجهل برضه لانه في جامع بينهما، الجامع بين السماء والعقل اللي هو ايه؟ انه مطلع افكار وده مطلع النجوم. والسحاب يحجب مش كده؟ الشمس. والجهل يغطي العقل، يعني ده سحاب وده سحاب. شوف الجامع بينهما سماء الايه؟ العقل وسحاب الايه؟ الجهل. حط يعني ايه؟ ازال. بس وحط قل بيت حط عنه من سماء العقل من سماء العقل. يعني حط من هنا بمعنى عن ان حروف الجر بتستعمل ايه؟ كل حرف بمعنى الاخر. جميل بمعنى ايه؟ عن. اي ازال عن عقلهم او عن عقولهم التي هي كالسماء بجامع ايه؟ ايه الجامع؟ ما هو لازم يكون الجامع اللي احنا بنقول عليه وجه الشبه اللي يعني ايه اللي خلينا ايه بجامع الكون كل منهما محلا لطلوع شيء. السماء محل لطلوع الكواكب والنجوم ويعني زي العقل كانه في نجوم وكواكب معنويه محل لطلوع الافكار والنتائج العظيمه دي اللي احنا واصل اليها البشر بهذا الميزان الذي وعده الله تعالى له والعقل اللي هي المعاني والاسرار. وكواكب السماء حسيه وكواكب العقل او نجوم العقل ايه؟ معنويه. والاصل اصل الكلام كده من عقل كالسماء فحذفت أداة التشبيه وحذف أيضا وجه الشبه وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه. يعني المفروض ده مؤخر ده مقدم فقدم المؤخر وأخر ليه؟ المقدم. وهذا العمل جار أيضا في الجملة الثانية حفظ عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. يعني يريد ان يقول حفظ عن عقولهم التي كالسماء كل حجاب حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. لان الجهل حائل او حاجب او مانع والسحاب كذلك. وهذا العمل ايضا جار في قوله من سحاب الجهل اذ اصله من جهل كالسحاب ففعل به ما تقدم في سماء العقل. في سماء العقل والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء. من اين تعريف الجهل؟ عدم العلم بالجهل بالشيء. الجهل هو عدم العلم بالشيء. عدم علمه فبالشيء يسمى جهلا. لكن ده اي نوع في الجهل هذا البسيط بسيط مش معقول. اللي هو مركب ايه؟ ده الجهل البسيط ان تجهل بالشيء ان تكون جاهلا باي شيء من الاشياء او باي معنى من المعنى هذا اي مفرد من المفردات. لأي فصل من جهة المتجهد بسيطة، لكن الجهد المركب حاجتين حاجة واحدة، أن تجهل بالشيء وأن تجهل بجهدك بالشيء. جهل جهل مركب، جهل الشيء وجهل جهله بالشيء، وهما جهلان. جهل نعم جهل. ولذلك ال عجب الزور الحمار مش عجبك الحكيم وعجبك الحمار. ولذلك الجهل البسيط ده يعتبر ايه علم، لانه يعلم يعني ايه انه جهل. هو علم يعني، ولذلك من قال لا ادري سموها العلماء نصف العلم، وخلاص كده انت علمت بنصف المشكله، مش قد انك تتعلم. انما الجهل المركب فيه علم ما ينفعش يتعلم، لانه هو لا يعلم انه لا يعلم. شوف كده هذه مصيبة. انما الجهل البسيط يعلم انه لا يعلم، يبقى كده تحلت نصف المشكلة. ولذلك لا اعلم دي نصف العلم، لا اعلم بمعناها انا علمت اني لا اعلم، وهذا في حد ذاته علم ولو كان بالجهل، بس اسمه علم ولا مش علم. انما بخلاف الذي يجهل انه يجهل، يعني انضاق جهلين، هذه صعبه جدا. من الذي يطلب العلم؟ هم اصحاب الجهل البسيط الذين يعلمون انهم لا يعلمون. اما الذي لا يعلم انه لا يعلم لا يطلب العلم في حياته، لانه اذا قل لانه يظن انه يعلم، او يعني يعتقد في نفسه انه يعلم، فكيف يطلب ما يعلمه؟ العقل يقول لك لا، يقول لك لازم هو اول شيء يعترف بانه لا يعلم، ولو لم يعترف بانه لا يعلم لا يمكن يطلب العلم في حياته. وذلك كثير من الناس يزين او يخيل اليهم انهم يعني بكل شيء عليم. وذلك قال سيدنا عمرو اذا رايت الرجل يجيب عن كل سؤال فاستدل بذلك على وجود جهله. لانه مش ممكن يعني مش ايه كل حاجه جاوب فيها، يبقى معناها هذا يقول اي حاجه، ما دام يتكلم في اي شيء يبقى معناها ما فيش، مجرد هو اللي يجي على باله يقوله خلاص. وعجبك انت تحكم بعدها ايه؟ وسؤالي نبت نشرح ثلاثة أبيات قطع جاهز من هذا. فحفظ عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب حتى بدت لهم حتى ايه؟ بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. يبقى في هذا لسه في كلام ثاني في هذا الجزء الثاني ده سؤالان. الأول عطف حفظة أو عطف حفظة على أخرجة، أي من قبيل من أي قبيل. الثاني أن الجهل أمر عدني مش كده؟ نعم. والسحاب أمر وجودي. خد بالك الجهل ممكن يكون عدني وممكن يكون وجودي. الجهل البسيط ده اختلف، هل هو عدني ولا وجودي؟ والأصح أنه عدني، يعني معناه عدني. إنما المركب ده ما فيش اختلاف، إذا وجودي وحاجة موجودة بالفعل بين المتع مش كده؟ الجهل المركب لا اختلاف في كأسير لأنه كون في كونه وجودي، إنما البسيط ده المختلفين فيه، هل ده وجودي ولا هو عدمي؟ لكن أولا أنه الجهل البسيط معناه عدم علمي، معناه مش عارف. يبقى هنا في سؤال، الأول عقد أو عقد حقة على أخرج من أي قديم، الثاني أن الجهل أمر عدمي والسحاب امر وجودي، فكيف يشبه العدم بالوجود؟ اذا العدم لا يشبه الا بعدم. والجواب على الاول انه من قبيل عطف السبب على ايه؟ المسبب. على المسبب، لان ازاله الحجاب سبب في إظهار النتائج. لما قال هنا وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب، بمعنى كده عطف السبب على المسبب لإزالة الحجاب. سبب إيه؟ في إظهار النتائج. في إظهار النتائج. والثاني أن الجهل كما يقال فيه الآن الدكتور يقول لك ليه السؤال الثاني ماذا شبه الجهل هو أمر عدمي في السحاب وأمر وجودي. السحاب إحنا له حاجة موجودة، إنما الجهل ده حاجة غير موجودة. يعني إيه غير موجودة؟ يعني هو عدم العلم، عدم المعرفة. فالثاني لأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به. خذ بالك هنا إدراك الشيء على خلاف ما هو به ده مش البسيط. نعم. كأنه عاوز يقول لك الجهل اللي أنا شبهته به ده مش البسيط، إنما هو إيه؟ مركب. هو المركب. فهمنا كده؟ نعم. إذا حط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل يريد إيه؟ المركب. شبه وجودي بوجود، يعني شبهه باستحاب وهو إيه؟ وجودي. واضح كده أنا ما واضحش؟ نعم. إذا فلم يكن عدميا فصح التشبيه. ولكن هنا في الشرح ما أشار إلى التقسيم. يقولنا الجهل البسيط هو عدم المعرفة بالشيء أو عدم علمك بالشيء. يعني أسألك ما هذا؟ فتقول لا أدري، لا أدري. ولا أدري بيت الحقيقة مش جهل. الجهل إن تدريها على غير ما هي. أو ده الجهل. من إمام مالك سئل في كام 40 أو كان قال في 36 لا أدري. ده لو كان كده جهل وده أجهل وأحسن أحسن لو كان لا لا أدري ده نص العلم زي ما قلنا. يبقى هو لما أنا أقول لا أدري لأنه فعلا الإنسان ولا شخص ما ليس ولا أعرف كل الإنسان يعرف كل شيء. مش يعرف الإنسان ما يعرف به أو ما يستدل أو ما يصل إليه بعقله أو بحواسه أو بالوسائل التي وهبها الله. الله تعالى يقول في كل إنسان كده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني عاوز يقول خلقكم كلكم جهلا بس بالمعنى ليه؟ بسيط مش بالمعنى المركب. ما خلقناش كلنا عارفين حاجات غلط أو اللي عارفين اللي عارف حاجة غلط هو ده الجهل المركب. يعني إدراك الشيء على خلاف ما هو أو ده الجهل إيه؟ معناه جهلين، معناه أنك أنت ما تعرفوش وبعدين عرفت حاجة يمشي بخلاف لما أقول أنا لا أعرف. وهذا هو إيه؟ الجهل البسيط. وعلاجه سهل جدا، أقل جرعة علم تزيل هذا أقل حاجة. يعني بسيط يعني العلم يصبح عندك معلومة. إنما الثاني ده بيتركب. وخد بالك التركب ده مش معناها من مقدمتين، ده من مقدمات من تنسيق ما أدركت أو فهمت وأنت بتركب على حاجة على حاجة. ده بيجي يعني بعض الناس يفتكر التركيب يعني معناها من حاجتين. لا لا لا ده حاجات مركبة على ما لا نهاية. يعني مثلا علاج الجهل البسيط. مرة حصل مشكلة بسيطة بالمثل المثال يعني يفهم الحال أو يفهم المقام. جماعة بنوا مسجد وبنوا فوقي دور بتاعة مناسبات أو أفراح وفوق الدور بنوا مش عارف مدرسة وبعد كده عمره مش عارف تعلم. يعني عمره كان دور كان طابق أو ده مركب. كل واحد مركب على ايه؟ على فعلى ضابط يعني واحد مركب. وبعد ما عملوا ده كله اكتشفوا انه من القبله بتاعه المسجد غلط. صعب جدا لما شوف كيف هيغيروا انما لو كان لسه بسيط ما فيش معاه ما فيش تركيب لا انا صعب ولا حاجه ولا حاجه. كل ما نحاول نستطيع انما البناء فضل البناء ضد كيف يعني لحد من اصبح ايه زي المجانين. انا شفت الحكايه دي بنفسي لقوا فرق كبير اكتشفوا وغريب منها روحوا مثلا في الاداره الهندسيه في المسالك حتى ناس يظبطوا في الاصول حي. ايه المشكله انه الحي ده اغلب مصارع مسيحيين ما فيش مسالك فخذوها كده ايه لا لا يعني بالاتجاه كده حصل في زاويه الشارع عارف مش طبعا الكلام فاتضع في فرق يعني انا ممكن تكون الصلاه بطلع اقول ممكن انا ما احكمش يعني. وجابوا جماعه مختصين كبار وفعلا اتضح انه فيه القبله خطأ. فبيجوا يجيبوا للراجل هدايا ويكرموا له شعر عشان يعني مثلا ايه الشمس طالعة كيف غلينا من حاجات دي يعني حاجات زي ما بقول ايه فيها كلام عقلي ما فيهاش يعني مجال للاجتهاد ده انا بس بكتشف فقط ان الاتجاه فيه يقول لك ممكن ملاش اصلا دخل في تحديد في تحديد الاتجاه ان هو محدد ده انا بس بكتشف التحديد بأظهره فقط مش بقى مش بنشئه لكن ما استفروه هو اللي بينشئ ليه فلما لقيتهم انا بهذا الغباء قلت له ما فيش حل في الموضوع ده الا حل واحد تبعثوا للملك هناك في السعوديه يحول لكم الحق على عشان البلدات والكلمه بتاعتكم مش كده مش هتخلص خالص. إذا المركب ده علاج من أصعب ما يمكن لكل الأمة ما فيش علاج إلا إنه من كل الفلوس اللي صرفوها دي تعد ويرجع بس البعض حتى بدأت له حتى بدأت يعني بدأ يعني ظهر ثم إيه بدأ لهم يعني ظهر لهم بدأت لهم ثبوت المعرفة برضه هنا شبه المعرفة بإيه او شبه المعارف بالشمول ففعل به ما تقدم ايه ما تقدم حذف عذاب وحذف وجه الشبه واضاف المشبه به بعد ما قدم ايه واخر خلاص كده والمحذرات اللي هي المستترات لان الكذب في خدورهن عليه في سطورهن معناه مستتر منكشفة يعني ظاهرة. والمقصود من البيت الآن زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف. يعني لما ظهرت الشمس خلاص انقشع عليه السحاب ولما يكون في سحاب بيبقى في ايه غيم الغيم ده لا يحجب ايه الشمس تبقى السماء موجودة لكن تقول ايه الجو مغيم يعني ما فيش لكن اول ما تظهر الشمس بينقشر السحاب. يبقى معنى هذا انه المقصود من البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستتره لتستتر. يعني عاوز اقول لك المعارف كانت مستتره او ما كانتش موجوده بس هي خد بالك احنا عاوزين برضه في حاجه كده اللي هي ايه اظهر واخرج. قلنا ما بنقدرش نقول الراي ما بنقدرش نقول اظهر عشان ما نقولش ان هي كامله. وهنا لما جينا شرحنا اضطرينا نرجع ليه للكلمه الظهور ايه مره ثانيه. فايه محل المشكله دي فيه؟ يعني هي هل النتائج دي بتاعه المقدمات هل هي كامله في العقول؟ يبقى كده المفروض يقول اظهر وانا هي بتستخرج يعني بعد الترتيب بتظهر يعني بتوجد بعد الايه يعني بعد المقدمات دي توجد النتيجه اللي معناها ما كانتش موجوده وانما وجدت بواسطه الربط. يعني تجيب مقدمتين ونحذف الحرف الوسط تظهر لنا ايه النتيجه اذا معناها لم تكن تخرج يعني تتولد يعني ما كانتش موجوده انما اظهر يعني كانت موجوده. كيف نحل المشكله دي؟ هي كانت موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة ليه؟ بالقوة وليس بالسهل. هي موجودة لأنه خد بالك عارف لما نقول العالم متغير وكل متغير حادث النتيجة إيه؟ النتيجة موجودة في المقدمتين بالقوة ليست يعني مش موجودة بالصورة موجودة للمادة. لأن شفت العالم متغير وكل متغير حاد. النتيجة العالم حاد. احذف الحادين الوسط. العالم حاد. إذا النتيجة موجودة. لكن صورتها هي اللي مش موجودة. يبقى اللي ظهرت الصورة او اللي استخرجت الصورة. يبقى ممكن نقول كده النتيجة موجودة في المقدمتين بالقوة ما بالفعل او بالمادة ما بالصورة. واضح كده؟ موجودة لسه ما وصلناش للشرطية. المهم الان بس الحملية. الحملية ماشيين لسه لم نضع الحملية. يبقى موجودة ليه؟ بالمادة أو موجودة ليه؟ بالقوة للذات. يبقى كده عشان نمشي عشان يتناسب الشرح مع ليه؟ مع المذهب. وفي هذا البيت سؤالان. نختم ثلاث أبيات كويسة يا جماعة. أن البيت الأول يغني عنه. يغني عنه بيه؟ الثاني. فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره أن يذكر الأول بجنبه أو يذكره بجنب الأول لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجوم. الجواب عن الأول فهمت السؤال الأول؟ نعم. الجواب عن الأول أن المسائل في البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا. وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني البيت الأول عنه. يعني عاوز أقول لك إيه النتائج هنا اللي جانا حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا البيت الأول وفيه نتائج. فهذه النتائج عاوز أقول لك تكون على ايه؟ على نوعين مش على نوع واحد. يعني في مسائل اعم من ان تكون مستورة. تمام كده؟ من ان تكون بعيدة بسبب دقتها او لا. وما في البيت الثاني خاص بالمستورة. يعني عاوز اقول لك النتائج الضرورية غير النتائج النظرية. اللي انت وصلت لي بعد اعمال الفكر يسمى ايه؟ نظري. انما اللي هو الظاهر والواضح دون اعمال فكري يسمى ايه؟ ضروري. فلاجل هذا اذا ما يرميش الايه؟ الاول على الثاني. لا يرميش الاول على الثاني. وعم الثاني قدم البيت الاول حرصا على براعة الاستهلاك. فلم يأتي جعله بجنب البيت الثاني. يعني ما ينفعش يخلي الاول ثاني. ليه؟ لانه خلاها في البدايه عشان براعه الاستهلاك. فكيف يحطه مع الجنب الثالث؟ لازم يكون فين؟ في فوق في المقدمه. واضطر الى تاخير الثالث لكونه غايه لما قبله فلم ياتي جعله بجنب الاول. عندنا هنا فلم يتاتى. نعم. فلم يتاتى صح. فلم يتأتى جعله لم يتأتى يعني لم يتسنى أو لم يعني يحسن أن يجيبه بجنب الأول لأنه هو نتيجة عن اللي قبله. لأنه الأول ما جابوش ليه عشان فيه براعة ليه الاستخلال. بس هنقرأ كده نحمد جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من قصنا بخير من قصد الله وخير من قصد المقامات العلى محمد السيد كل مصطفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يقول من بحر المعاني الهجج وابي وصحبي ذوي الهدى من تسلمه ان يؤمن في مثل الله.